ما في معنى من أقوال الأعاجم وغيرهم مثل ما تسمى الإسلام. نعم. الثاني التفضل بالتغليب في هذا ونحن تغليب تغليب لأن أخنع الإسماء عند الله يوم القيامة، معنى هذا الذي قد ولا في هذه المنزلة معناه أنه في سخط الله وعقوبته، معناه أنه في أشد العذاب بإذن الله لهذه الكلمة. طبعا هذه الكلمة التي رضيها لنفسه، وكذلك من يعني أطلق عليها كلام فهو كذلك يكون ممن يعني أسهم في وصف هذا بأنه ملك الأمن وأعان على هذا، فلذلك يكون كذلك يعني من معذب عند الله يوم القيامة. نعم. التفضل التغليب في هذا ونحن مع القطع لأن القلب لم يفسد معنا. نعم. الرابع التفضل أن هذا لأجل الله سبحانه. أن هذا لأجل الله يعني أن ملك الأملاك ونحوها إنما هي لله جل وعلا. سبحانه.